الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجلنا من النار. عباد الله، كان في الجمعة التي قبلها أي الماضية تحدثنا عن الاستعداد الروحي لاستقبال رمضان، وهذا في هذه الجمعة بإذن الله جل وعلا ومن به وكرمه نتحدث عن الجزء الثاني الذي هو الاستعداد العملي في هذا الشهر المبارك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. الاستعداد العملي يا عبد الله، فلا تخرج من هذا الشهر خاويا الوفاق كما دخلت إن لم تكن أسوأ مما دخلت. ونحن نخشى أن يصدق فينا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. فقلت آمين. فإنه الحرمان يا عباد الله. فإذا نشمر الاستعداد العملي، أوله القراءة القرآن. قراءة القرآن لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر القرآن. لماذا؟ لأن فيه أنزل القرآن، وجبريل عليه السلام كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر الكريم. إذا فعلينا أن نختم القرآن ختمات عدة وليس ختمة واحدة. أتعلمون يا عباد الله أن الختمة من القرآن الكريم في غير هذا الشهر، ختمة من القرآن الكريم في غير شهر رمضان تعدل 3.3 مليون من الحسنات. لا إله إلا الله، والله إننا لمحزونون. 3.3 مليون من الحسنات. ولا أخفيك سرا ما تغفره من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإنها تغفر في مقابلها 3.3 مليون من السيئات. هذا في غير هذا الشهر المبارك. أما في شهر رمضان فإنها تضاعف فتصير إلى الملايين. اللهم لك حين الأجر. إذا علينا الاهتمام بالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول أدنى ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا فاقرأ قراءة تجمع فيها الحسنات، وكن على دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم، حيث أنهم كانوا يتفرغون في هذا الشهر المبارك للقرآن قراءة وتدبرا. إذا قراءة القرآن يا عباد الله، ولا تكن على لغة البطالين العطالين. ما كاينش وقت نخدم لا يا رجل. عليك أن تترفع عن كثير من مشاكل الدنيا. ما قلناش لي يوم زمان تبيها العمل ديالك، لا لكن نتحدث هنا أن كثيرا من المشاغل هي أن تشغل نفسك بها لا حاجة لك إليها. كثرة اللقاءات والزيارات والأصدقاء وغير ذلك من الأمور، غير زيارة الأقارب فهي من الأجر بمكان، لكن اللقاءات التي تكون بين الأصحاب، فدع عنك كثير من هذه اللقاءات واشتغل بكتاب الله جل وعلا. اقرأ القرآن يا عبد الله، ادفع الحسنات في هذا الشهر المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها نبراسا وهداية لك في باقي عمرك. لا يوفقنا يوم من خير. إذا قراءة القرآن يا عباد الله، فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يختمون القرآن ختمات عدة، منهم من كان يختم في ثلاث، في ثلاث أيام يختم القرآن. وكاين عندنا وقت ولكن مغبونين، علاش؟ عندك وقت تنتظر فيه ووقت تكون مستريحا فيه. أي وقت تجد نفسك يكون معك قرآن جانبي، قرآن صغير في الجيب، تقرأ في أي وقت تجد. فإن الدقيقة الواحدة دقيقة واحدة، إذا قرأت في دقيقة فإنك تقرأ ما يقرب على 5 إلى 20 آية. هذا إن قرأتها تأنيا، فما بالك إن كان تدويرا على القراءة، فإنها الحسنات. فكم تجمع يا عبد الله؟ ولا تنسى تدبر الآيات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا هو شهر التدبر، فإذا عليك أن تخص وقتا لقراءة القرآن، وتخص وقتا آخر تتدبر فيه آيات الله، لأن التدبر مفتاح للقلب، فلا تنسى ذلك. من الأمور أيضا يا عباد الله وهي الصلاة، وليست الصلاة فريضة، فنحن لا حديث معها، هذه لا نقاش فيها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. لكن حديثنا عن المحافظة على الصلاة، فإذا عليك أن تلزم نفسك أن تحضر الصلوات الخمس في المسجد، تلزم نفسك، تحرص كل الحرص ألا تفوتك صلاة إلا مع الجماعة إلا لعذر شرعي. إنما الحديث يا عباد الله متعلق بالنوافل. النوافل ما لم تكن تفعله في غير هذا الشهر فاحرص أن تربي نفسك عليه في هذا الشهر. لماذا؟ لأن هذا الشهر من رحمة الله بنا أن صفد فيه مرضة الشياطين، فلذلك تجد الناس شبابا وشيابا مقبلون على الصلاة. وإيش واحد تقول له؟ لأنه صفد بالشياطين، وهذا من رحمة الله عز وجل، فكان الإقبال تلك النفحات. إذا فاغتنم الوقت، ربي نفسك الآن ألا تدع النوافل فتجهر صلاتك. يا رجل، ألا تريد أن يكون لك بيتا في الجنة؟ ألا تريد أن يكون لك قصر في الجنة؟ هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ركعة في اليوم الرواتب، بني لنا قصر في الجنة وبيت في الجنة، ضمن تحريمنا يا رب. إذا نحرص يا عبد الله، من الأشياء التي يستعيد فيها العمل، ولا تكن مغمونا في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم. بعدها الصدقات، والصدقة نقصد بها صدقة رمضان. لا بد للعبد المسلم أن يلزم نفسه. لماذا؟ لأن العمل في هذا الشهر مضاعف، مضاعف الأجر يا عباد الله. فإذا أخرج الصدقة، تلك الصدقة التي تخرجها ألزم نفسك، لا تقول سأخرج اليوم، لا، بل ضع برنامجا بالنسبة لك أنني ملزم بإخراج كذا وكذا في كل يوم. أقهر إبليس، فربي نفسك، لا تسمين خرج، وانتبه، ما نقصت مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل الصدقة إن أخرجتها أضاعفها الله جل وعلا لك. أبداً فلذلك ألزم نفسك. عندي مثلا 10 دراهم في النهار، خرج 10 دراهم ملزم بها في طيلة شهر رمضان، 10 دراهم، ولكن لا تنسى الإخلاص يا عبد الله. كذلك من الأعمال هو أن الإنسان لابد أن يتغير، تغيير السلوك، لا نبقى على الحالة التي كنا عليها قبل رمضان من سوء الأخلاق، لا، بل غير سلوكك. وأنت الآن فرصة لتغيير السلوك، لأن هذا الشهر تنزل فيه النفعات والرحمات، والإنسان يكون مع صيامه تقل شهوته، فإذا به يكون قليلا. ولكن يرى الأسف الشديد نحن نرى العكس، لا، المفروض أنك تغير السلوك. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر، فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا غير سلوكك يا عبد الله، واتخذ من هذا الشهر منهجا لتغيير السلوك. من الأمور كذلك يا عباد الله، وهي إلزم نفسك في مشاريع إفطار الصائم، مشاريع إفطار الصائم بما قدر الله لك، ما تقولش يا لا تحقرن من المعروف شيئا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، معنى ابتسامة تؤخذ عليها أجرا، تبقى منبوبش، اضحك يا رجل، احنا اللي نسمي يسوع علاش يكون منبوبش، لا، خصك تكون بشاشة، أنت صائم، لابد أن تبش في وجوه الناس، صر للقائم، تأخذ الحسنات. نحن نتكلم يا عبد الله عن إفطار الصائم، ألا تريد أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. مش مبريكيش هذا هنا مطلق، سواء كان فقيرا أو غير فقير، من فطر صائما، إلا لو يأتي أن الفقير من باب أولى والمسكين من باب أولى، ولذلك فطر الصائمين. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهدانا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، من مواطن الاستعداد وهي الحقيبة الرمضانية، حقيبة رمضانية، كنعرفش الحقيبة الرمضانية هي المبنى، هي المساعدة من زيت وسكر وتاي، والقائمة طويلة، هذه اسمع واحد حقيبة، كما يفعل كثير من الناس، فاسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إذا ناس إفطار الصائم ماشي إفطار الصائم، إنما تعين المسكين والفقير عندما تعطيه ليفرح بهذا الشهر الكريم، يجد ما يقتات به ليتقوى على الصيام وعلى القيام. فإذا البادر يا عبد الله، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، رسول الله كان أجود الناس، أجود الناس، وأجود ما يكون في ماذا؟ في رمضان، يكون كالريح المرساح، يعني من شدة العطاء، من شدة العطاء. فانتبه يا عبد الله، إذا هذه الحقيبة الرمضانية لا تنسى، وهناك أناس عند تفطر وأناس لا يجدون، انتبه يا عبد الله، ما يجدون ما يتصحرون به إلا الماء. فإذا علينا أن نتعاون، هذا من التعاون على البر والتقوى، بل ورفع الدرجات إن شاء الله تعالى، لأن من باب الإحسان، ودرجة الإحسان درجة عالية، لا يصلها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. إذا فاحرص يا عبد الله على هذا، والتفت إلى جيرانك، لأن من مقاصد الصوم، من مقاصد الصوم يا عباد الله، لأن الصوم له غايات، أنا ماشي شريعة هكذا، الصوم له غايات، ومن غايات الصيام أنك تحس، تحس بالجوع والعطش، فعندما تحس بالجوع والعطش فمعناه أن كل الفقير والمسكين يحس، فإنما يحس الغني ليلتفت إلى من؟ إلى الفقير. فانتبه يا عبد الله أنك تحس في فترة وجيزة، فما بالك بمن يعيش الدهر على ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا فأنفق يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، أخرج مالك، وهذا هو الوقت في هذا الشهر المبارك. من الأمور إلى استعداد العملي، وهو الحرص والاهتمام على صديق في هذا الشهر. صديق، نعم، ما دام الناس يقبلون على هذا الشهر، ترى شبابا ما عرفوا المسجد إلا في هذا الشهر، وأناسا ما عرفوا المسجد إلا في هذا الشهر، إذا فاحرص يا عبد الله وأنت تعرف منهم أناسا هم أصدقاء لك، فاحرص عليهم، معناه تأتي بهم إلى دروس الخير، يستفيدون إلى حلقات الذكر، إلى حلقات العلم، فيحرص وتشمر عليه ليقوم الليل، ليصوم، ليحرص، ليترك بعض الأشياء، تنصحه لأن يهدي الله على يدك رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير لك مما لا من حمر النعم. لا إله إلا الله، خير لك من حمر النعم، يعني من أنفس أموال العرب، رجل واحد، بل كل ما يفعله بعد ذلك إن كنت سببا في هدايته، كل ما يفعله، فاعلم يا عبد الله أنه يصب في ميزان حسناتك. لا إله إلا الله. إذا نحرص على هداية الناس، نحرص على، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمره معروف الشاهد عندنا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا القدر كفاية رعاية لإخواننا الذين هم فوق الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم، على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كما بلغتنا رمضان فأتمه علينا، اللهم أتمه علينا، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من الفائزين. تقبل اللهم منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى، جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا وأنصاره، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. أرحم اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. قبل الختام نذكر إخواننا الحجاج الذين هم طبعا شاركوا في القرعة، أن القرعة مستمرة إلى 11 يوليوز من هذا الشهر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وتقبل منا جميع الأعمال، إنه ولذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.